القواعد الأساسية التي تحكم السند التنفيذي. القاعدة الأولى: أنه لا يجوز التنفيذ بغير سند تنفيذي، وهو ضرورة للتنفيذ لأنه الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها القانون مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ. ونتيجة لذلك لا يقبل من الدائن تقديم أي دليل غيره لسلطة التنفيذ لكي يقنع هذه السلطة بالقيام بالتنفيذ، وحتى لو كان للدائن حق موضوعي ولكنه غير ثابت في سند تنفيذي مستوف الشكل الذي يزوده بالقوة التنفيذية، فإنه لن يستطيع تنفيذ هذا الحق جبرا. القاعدة الثانية: أن السندات التنفيذية قد وردت في القانون على سبيل الحصر، فهي محددة بمقتضى القانون، ومعنى ذلك أنه لا يجوز الإضافة إلى السندات التنفيذية المنصوص عليها في صلب التشريع، ويبطل الاتفاق الذي يرمه ذوي الشأن بإضافة الصفة التنفيذية على محرر لم يعتبره المشرع سندا تنفيذيا. القاعدة الثالثة: أن السند التنفيذي كاف لإجراء التنفيذ، معنى ذلك أن السند التنفيذي الذي تتوافر فيه الشروط القانونية يكفي لبدء إجراءات التنفيذ وللاستمرار فيه حتى النهاية ما لم تثر منازعة في التنفيذ.